الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أن آخر ما ذكرنا من المبهمات في سورة آل عمران أن ذكرنا قول الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. بينا أن ما حرم إسرائيل على نفسه حرم على نفسه أكل لحم الإبل وألبانها، وبينا أن تحريمات أخرى جدت على بني إسرائيل لكنها لم تكن لا في عصر إبراهيم ولا في عصر يعقوب، إنما بعد ما كان من أمر اليهود مع موسى عليه السلام ومع عيسى عليه السلام، لما ظلموا واستباحوا الربا حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم، ولما صدوا عن سبيل الله تبارك وتعالى حرم الله عليهم كذلك. أما ما حرمه إسرائيل على نفسه جاء نسخه في شريعة عيسى عليه السلام، لما قال الله تعالى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وكان الذي حرم عليهم ما حرمه يعقوب عليه السلام على نفسه. واليوم معنا مبهمات جديدة في سورة آل عمران. من هذه المبهمات في قول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذه الآية نزلت بعدما تكلم اليهود بإشالة المسلمين، جلسوا في بيت المدرس وجعلوا يقولون إن المسجد الأقصى أشرف وأعظم وأعلى مكانة من البيت الحرام، وقالوا لأنه في الأرض المقدسة. فنما هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. ومن ثم العلماء الكرام قالوا: هناك وضع وهناك بناء، هناك وضع وهناك بناء. بعضهم قال الوضع هو البناء، وبعضهم قال الوضع شيء والبناء شيء. وحتى نتعرف على كلمة الوضع والبناء ننظر في كتب التفسير، فنرى أن من الأقوال أن البيت الحرام نزل من السماء مع آدم عليه السلام، هذا قول، نزل من السماء مع آدم عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض، أهبط معه هذا البيت ليتعبد فيه آدم وليؤدي فيه النسك، هذا قول. القول الثاني فيه أن الملائكة عليهم السلام هم الذين وضعوه لآدم في الأرض، هم الذين وضعوه لآدم في الأرض. وبعد ذلك لما أصيب البيت بعوامل التعريح وكان ما كان من أمر سفينة نوح عليه السلام، سفينة نوح عليه السلام لما صنعها أنزلت السماء ماءها وأخرجت الأرض عيونها، فالتقى الماء على أمر قد قدر، قالوا الماء عم وجه الأرض، قالوا الماء عم وجه الأرض. ومن ثم أين كان البيت الحرام يوم ذاك؟ هل علاه الماء واندرست آثاره؟ بعضهم يقول هذا، وبعضهم يقول بل دحيت الأرض من تحته، دحيت الأرض من تحته، ومن ثم لم يؤثر عليه ما كان من الماء العام. ومن قالوا أثر عليه الماء واندرست معالمه، قالوا إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أن يرفع القواعد من البيت، رفع القواعد، رفع القواعد إنشاء جديد أو إنشاء على أساس، إنشاء على أساس، يعني بناء على أساس. ومن ثم أيا كان الوضع والبناء واحد أو الوضع شيء والبناء شيء، فإبراهيم عليه السلام هو الذي رفع القواعد من البيت الحرام، وكان في صحبته إسماعيل عليهما السلام. أما المسجد الأقصى، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المسجد الحرام بني أولا ثم المسجد الأقصى، وكان بينهما 40 عاما. فإذا كان إبراهيم عليه السلام قد بنى البيت الحرام ثم كان بناء المسجد الأقصى بعد بناء المسجد الحرام، إذن الذي بنى المسجد الأقصى كذلك واحد من ذرية إبراهيم عليه السلام إن لم يكن هو، ما دام الفصل بينهما 40 سنة. يبقى إذن بنى المسجد الأقصى إما أن يكون إبراهيم رفعه كما رفع القواعد من البيت، وإما أن يكون أحد ذرية إبراهيم عليه السلام. أما كلمة إن سليمان عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى فهذا قول بعيد، سليمان لعله جدد فيه، أما البناء كان بينه وبين بناء الكعبة 40 سنة، وبين سليمان عليه السلام وبين إبراهيم 1000 سنين. ومن ثم سليمان عليه السلام إن كان من بناء كان بناء على قواعد أو بناء كتجديد في المسجد الأقصى. يبقى إن أول بيت المعني به هو إيه؟ البيت الحرام، وضع للناس للذي ببكة، بكة ومكة، هل هما شيء واحد أو شيئان مختلفان؟ انتظر شوي. بكة تطلق على المسجد الحرام فقط، ومكة تطلق على سائر مكة عدا المسجد الحرام. مكة تطلق على الموقع الجغرافي الذي يسمى مكة المكرمة، أما بكة تطلق على موضع الزحام، وموضع الزحام من مكة هو المسجد الحرام. ولذلك العلماء الكرام يقولون بكة ومكة بالباء والميم، ويقول أهل اللغة تأتي الباء عقب الميم، يقولون لازم ولازب وراتم وراتب، وبعضهم يقول بكة مكة هي موضع المسجد، ومكة هي المكان العام من أرضها. وقالوا مكة من مكه الله إذا استأصله واستقصاه، من مكه الله إذا استأصله واستقصاه. وبعضهم يقول مكة من امتك البعير الضرع إذا امتصه. وسميت مكة لقلة مائها ولقلة خصبها. هي مكة أرض تزرع والأرض صخرية. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فمكة أرض أصلا ليست للزرع، لأن الغالب عليها الكتلة الصخرية. ومن ثم قالوا إن مكة من امتك البعير الضرع إذا امتص. وسميت مكة لأن لقلة مائها ولقلة خصبها. وبعض أهل العلم قال في البك، قالوا هو الزحام، وبعضهم قال البك معناها الدق، الدق. قالوا لأن البيت الحرام يدق رقاب الجبابرة. كيف يدق البيت الحرام رقاب الجبابرة؟ قالوا إذا حجاه جبار كان كغيره، كان كغيره، والتزم فيه الأدب والتواضع. عند ذلك يكون قد اندق وانكسر أم لا؟ اندق وانكسر. إذن أول بيت وضع هو المسجد الحرام. مكة تطلق على موضع الزحام من مكة، وموضع الزحام من مكة هو الكعبة التي يطاف من حولها. كذلك من المبهمات قول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قل يا أهل الكتاب، هل أهل الكتاب جميعا يصدون عن سبيل الله أم فيهم مؤمنون وفيهم فاسقون؟ فيهم مؤمنون كما ذكر الله تعالى، قال وأكثرهم الفاسقون. لكن الآية هذه قل يا أهل الكتاب لما تصدون، المعني بالخطاب هنا أهل الشراسة منهم، وتحديدا كما في كتاب روضة المحدثين عن زيد بن أسلم قال إن رجلا من اليهود كان يسمى شأس ابن قيس، لما رأى إلفا بعد مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، رأى إلفا بين الأوس والخزرج، ألفهم الله تعالى وجمعهم برسوله صلوات الله وسلامه عليه. لما رأى الإلف غاظه، غاظه ما رأى. وكان مع شأس ابن قيس غلام له، أمره أن يجلس ويذكر القوم بما كان بينهم يوم بعاث. يوم بعاث ده كان يوم فيه، كان يوما فيه حرب بين الفريقين، بين الأوس والخزرج. فجلس اليهودي بأمر من شأس بن قيس، فجعل ينقب عما جرى بين الأوس والخزرج يوم بعث، حتى حرك الفريقين معا، حتى حركهم، تكلم في السيادة المزعومة يوم الجاهلية، كانت لفلان ثم فلان غلب فلان وفلان ضرب فلان وفلان ضيع فلان، ما زال بهم حتى قامت قائمة الفريقين. قام رجل من الأوس اسمه أوس ابن قيظي، وقام رجل آخر من الخزرج اسمه جبار ابن صخر، وكل رجل من الاثنين من الرجلين جمع فريقا من ورائه، وكادت أن تحدث مقتلة عظيمة. فنزلت الآية: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، يعني يا شأس بن قيس أنت ومن معك، ما الذي تستفيده إذا صددت الناس عن دين الله بعدما آمنوا؟ هل تريد أن يبقى الأمر معوجا؟ هل لا راحة لكم إلا إذا عوجت الأمور؟ وأنت يا شأس بن قيس عندك علم بالتوراة، عندك علم بالكتاب، وأنت تعلم أن ما هم عليه هو الحق، فلماذا تصنع هذه الأزمة؟ أتريد أن تجعلها عوجا؟ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن، تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. نزلت في من؟ في شأس بن قيس. أما شأس شين وألف عليها همزة وسين. أما الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. نزلت في من؟ في أوس بن قيظ وفي جبار بن صخر، لأن كل منهما قد آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن حركتهما نعرة الجاهلية، حركتهما نعرة الجاهلية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في مثل هذه الأحوال يقف في الناس خطيبا، يجمع متفرقهم وشتاتهم، ويصل مقطوعهم، ويوحد بينهم، ويؤلف. حدثت في غزوة بني المصطلق مثل هذه الأزمة، أحدثها بعض أهل النفاق لما ذهب غلامان يستقيان، غلام من الأنصار وآخر من المهاجرين، تزاحما على البئر، قال أحدهم أنا جئت أولا، وقال الثاني بل أنا سبقتك إلى البئر، فاشتد الكلام وكل منهما يريد أن يحمل الماء أولا. فلما اشتد الكلام حدثت مناوشة، فتزعمها أهل النفاق ليعكروا صفو الأمة، ليفرقوا الصف ويشتتوه، ليجعلوا دولة الإسلام مزقا. قال عبد الله بن أبي المهاجري يضرب الأنصاري في بلده: لقد آويناهم ثم نفخ في النار، نفخ في النار حتى التف من حوله أناس، وتعصب للمهاجري أناس من المهاجرين حتى كادت أن تحدث فتنة، فوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخطب في الناس وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. هذا يقول يا معشر الأنصار، وهذا يقول يا معشر المهاجرين. فاعتبرها متانة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوها فإنها منتنة، أنت مسلم وهو مسلم، كلاكما أمة واحدة. لذلك لما نفخ شأس بن قيس في أذن الغلام اليهودي ليعكر على أهل المدينة صفوهم، أمره أن يذكرهم بما دار بينهم في الجاهلية من حرب كانت يوم بعاث، فلما ألب الفريقين بعضهم على بعض خطب فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ردوا إلى صوابهم، فنزلت الآيات في شأس بن قيس اليهودي والأخرى في أوس بن قيس المسلم الأوسي وفي جبار بن صخر المسلم الخزرجي. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم يعتب الله تعالى على من آمن، قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يعني إذا دام القرآن بينكم فهو مرجعكم عند الخلاف، وكيف تختلفون وتفترقون والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهركم، أفلا جئتموه في إشكالكم وجلستم بين يديه؟ قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فيها دعوة للمسلمين عامة، إذا حدث بين بعضهم البعض من أمر الخلاف أن يكون القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام المرجع والحكم. ولذلك الله قال في كتابه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أي خلاف أو نزاع في أي ناحية من نواحي الحياة لو عدنا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان للشيطان بيننا سبيل وما كان له علينا كذلك من سبيل. لكن لا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون على ما أصاب المسلمين في سوء أحوالهم. في كتاب نوادر الأصول للحكيم الترمذي، عندنا الترمذي صاحب السنن محمد بن عيسى الترمذي، وعندنا الحكيم الترمذي، هذا غير هذا. الحكيم الترمذي رجل له كتاب اسمه نوادر الأصول، كتاب ضخم وهو معدود في كتب السنة، لكن على الحكيم الترمذي بعض الكلام. لكن في كتابه رواية عن الإمام الزهري قال أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام يا داود ما من عبد يعتصم بي دون خلقي ويكيد له أهل السماوات والأرض إلا جعلت له مخرجا. يعني أثر الاعتصام بالله، لو كاد لك أهل السماوات والأرض واعتصمت بالله وحده الله تعالى يجعل لك من هذا الكيد مخرجا. ثم يقول يا داود وما من عبد يعتصم بمخلوق من دوني إلا قطعت عليه أسباب السماء. أسباب السماء اللي هي إيه؟ يعني الفرج، رزقك هتاكله على أي حال، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما الكفار يعني لم يتصلوا بالله، إنما اتصلوا بأحوال الدنيا وأسبابها، ومع هذا الله فتح عليهم الدنيا كلها، وهذا قاله الله في كتابه بالنسبة للرزق وتحصيله لله سنة في خلقه، وسنة الله في المسلم تختلف عن سنته في الكافر. سنة الله في المسلم الرزق العام، رزق الكفاية، تضمنه الله تعالى لمن آمن ولمن كفر. إبراهيم عليه السلام لما دعا الله تعالى لمن آمن من أهل الحرم، ربنا قال إيه؟ قال ومن كفر فأمتعه قليلا. يعني استجاب الله لإبراهيم في من آمن، ثم زاد قال ومن كفر سأرزقه. لذلك رزق الكفاية عند الكل واحد مضمون، أما رزق الزيادة شرط الله للكافر إن ازداد في كفره أن يزيده في الرزق، وشرط الله للمؤمن إذا ازداد في الطاعة أن يزيده في الرزق. واقرأ الآيات في كتاب الله تعالى، سورة الأنعام، قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لما نسوا ما ذكروا به من أمر الوحي ولم يقنعوا بوحي السماء، دلهم الله على مفاتيح الكنوز، دلهم الله على خيرات الأرض، فلما تحصلوا عليها أصابهم غرور وقالوا لن يقدر علينا أحد، فأخذهم الله في لحظة، أخذهم وأذلهم. اقرأ الآية مرة ثانية، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا، يعني اغتروا، يعني حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يعني صاغرون أذلة. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أما سنة الله في من آمن أنه رتب الزيادة على الطاعة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. كذلك يقول الله تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال كذلك صلوات الله وسلامه عليه تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. هناك فئة بين الكفار والمسلمين، فئة مضحوك عليها، فتنت بالأهواء والشهوات والشبهات، هو مسلم على الورق لكنه بيسب الدين وبياكل الربا وماله بيزيد. هذا القسم اسمه مستدرج، والله قال في القرآن سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إذا رأيتم الله تعالى يعطي عبده من الدنيا وهو مقيم على معصيته فاعلموا أن هذا استدراج. إذن هكذا فافهم. لذلك الإبهام بيناه فيما مضى، ورجونا من الأمة كلها أن يكون القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مرجعهم عند أي خلاف. بعد ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية فيها كلام كثير، لو ذهبت إلى كتب التفسير وإلى المسند منها ستجد أن العلماء الكرام بعضهم يقول هذه الآية منسوخة، بعضهم يقول هذه الآية منسوخة. في المستدرك من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال اتقوا الله حق تقاته، قالوا حق التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه قال اتقوا الله حق تقاته، معناها لا يتقي العبد الله تعالى حق تقاته حتى يخزن لسانه. أما في النسخ، سعيد بن جبير إمام من أئمة التابعين وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم قالوا إن الآية منسوخة بقول الله تعالى في سورة التغابن فاتقوا الله ما استطعتم. ثم عرجوا وقالوا اتقوا الله حق تقاته لن يستطيع مخلوق أن يؤديها، ولذا الله قال في كتابه وما قدر الله حق قدره. ومن ثم قالوا الآية التي نزلت في التغابن وفيها فاتقوا الله ما استطعتم، قالوا نسخت اتقوا الله حق تقاته. ومن ثم الأمر بقي على الاستطاعة، بقي على الاستطاعة. وبعض أهل العلم قال بخلاف ذلك، قال الآية محكمة ولم يعتريها نسخ، وكلمة حق تقاته حق الشيء إذا وجب وثبت، حق الشيء إذا وجب وثبت، يعني واجب على العباد أن يطيعوا الله ولا يعصوه، وواجب عليهم أن يذكروه ولا ينسوه، وواجب وثابت عليهم أن يشكروه ولا يكفروه. وقالوا آية التغابن موضحة لآية آل عمران اتقوا الله حق تقاته. كيف نتقي الله حق تقاته؟ أن نتقيه ما استطعنا إلى ذلك سبيل. ومن ثم الأمر يستقيم ولا عوج. يبقى إذن حق التقوى معناه أن تطيع ولا تعصي، وأن تذكر ولا تنسى، وأن تشكر ولا تكفر، وأن تخزن اللسان. وجماع هذا كله أن يراك الله حيث أمرك، أن يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، يعني كن في أمر الله تعالى وطاعته ولا تكن في معصيته ومخالفة أمره. بعد ذلك عندنا قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. المبهم هنا كلمة حبل الله، كلمة حبل الله، فحبل الله ما هو؟ الحبل في القرآن حبل الله جاءت في هذه الآية وجاءت بعدها، بعدها في قول الله تعالى ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يبقى ألي حبله وألي حبله. والإبهام أن يأتي اللفظ بلا تعيين، بلا تعيين يبقى اسمه لفظ مبهم. الحبل الأول واعتصموا بحبل الله، الحبل هنا القرآن، القرآن حبل الله، وثبت هذا في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ثقلين، القرآن وعترته، ثم بين أن القرآن حبل الله، حبل الله هو السبب الواصل بين السماء والأرض، حبل يعني سبب الواصل بين السماء والأرض. طيب، وتأتي كلمة حبل اللي هي في الآية التي تلت هذه الآية بعد يعني إيه في رقم يعني 113 112 بحبل من الله. الحبل معناه العهد والذمة، معناه العهد والذمة، يعني حبل بيني وبينك، يعني لك عندي عهد، أو بيني وبينك ذمة. يبقى الحبل في القرآن بيأتي بمعنى القرآن ويأتي بمعنى العهد والإيه والذمة، لكن هو في هذه الآية واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني اعتصموا بكتاب الله. فالاعتصام بكتاب الله فيه النجاة، الاعتصام بكتاب الله تعالى فيه النجاة. وعند البزار، ولكن حديث في ضعف، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فتنة. قال علي: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، والصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق من كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن عندما سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. في الحديث هذا في وهو حبل الله المتين، يبقى ده الشاهد أن حبل الله الذي قال الله فيه واعتصموا بحبل الله هو الإيه؟ هو القرآن. ولكن هذه الرواية أشار لها الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، رمز لها بالضعف. إذن تكفينا رواية الإمام مسلم، ما هو ما شاء الله، بس في الرجال الضعف، في الرجال مش في الكلام، مش في المتن، الضعف ضعف إسناد. لا، علي ده الراوي الأعلى، لكن الرواية عن علي، مين اللي روى عن علي قبل كده؟ الحارس. ومن ثم تجده عند الطبراني يقول لك: وهذا الحديث لم يروى لنا عن علي إلا من طريق الحارس. وعندهم في التضعيف أحوال بالنسبة للرواة، ممكن يبقى يا جماعة المتن صحيح لكن السند ضعيف، السند ضعيف، يعني ضعف السند بيبقى نابع من عدم إدراك واحد لواحد. يعني ضربت لك قبل ذلك مثالا، قلت لك: هل رأيت الجد السابع من أجدادك؟ حد فيكم شاف جده السابع؟ ما شافوش. لو هو قاعد في يوم من الأيام في أي جلسة وقال: أخبرني جدي فلان وسماه أنه سمع فلانا يقول، يقول طبعا هنا هو سمى جده السابع. يقول لك: تعالى نشوف فلان ده ولد سنة كام؟ يقول لك: ولد سنة 63. طب وجد السابع مات سنة كام؟ يقول لك: مات سنة 1800. طيب 1800 والتاني ولد 1963، يبقى بينهما تعاصر، ما فيش تعاصر، يبقى سمعوا من مين؟ يبقى في مجاهيل في النص اهو، في وسط السند في مجاهيل، فلان ده جابه عن مين؟ ده هو اصلا ما شافش جده التاني، فكيف يروي عن جده السابع؟ علم الرجال مبني على هذا، مبني على تواريخ الوفاء وتواريخ الميلاد. وثم بعد ذلك يقولون فلان روى عن فلان، هل تعاصر معه؟ يقول لك ايوه تعاصروا. طيب لما تعاصروا هل كان بينهما سبيل اتصال؟ ممكن يبقى مسلم في مصر بيروي عن مسلم في السند، بيروي عن مسلم في السند، يقول لك اخبرني فلان، يقول لك طيب هما كانوا في قرن واحد، كانوا في قرن واحد، ده ولد سنة 50 ومات سنة 90، وده ولد سنة 40 ومات سنة 100، كان بينهما تعاصر. يقول لك طيب هل تثنى له السماع منه؟ يبحثوا في السيرة الذاتية، هل المسلم المصري ده سافر للسند؟ قال لك لا ما سافرش. قال طيب يمكن سافروا للحج وقابلوا في الحج. يقول لك هل سافر السندي إلى الحج في هذا العام؟ ما هو علم دقيق، مش علم كده يعني كلمة ضعيف وصحيح، مش سهلة يعني. إذا ثبت يقينا أن المصري ذهب إلى الحج في موسم مثلا 1400، والسندي كان في نفس الحج سنة 1400، ثم يقول وهل تثنى لهما التقاء، هل التقيا؟ ومين الشاهد؟ هل هم قابلوا بعضيهم؟ ومين الشاهد؟ عند ذلك يبقى بالترتيب ده تثبت العدالة ويثبت الضبط. لكن إذا فقد شيء من هذه الأحوال خلاص، واحد من مصر بيروي عن واحد من المغرب ولم يره ولم يقابله ولم يسمع منه مباشرة، يبقى الرواية إيه؟ ضعيف. وهكذا فافهم. فعند مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإني تاركم فيكم ثقالين، أحدهما كتاب الله عز وجل وهو حبل الله. كفى برواية مسلم على توضيح المبهم في قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله، يعني بكتاب الله. والأمة لو أنها في أي أزمة اعتصمت بالقرآن لن يكون بينها فرقة ولن يكون بينها نفرة، وسيلتئم الصف فورا حتى ولو اندمل. ممكن الجرح يا جماعة مع إهمال العلاج يزداد، وبعدين يعمل قرحة كبيرة ويندمل، ممكن ينتشر في سائر الجسد. لكن إذا رجع الناس إلى أصل العلاج وتركوا المسكنات، يقوم الجرح يلتئم شيئا فشيئا حتى يتم الشفاء. الأمة اليوم كلها ممزقة، كلها ممزقة، حتى البيت الواحد 50 رأي. لكن لو الكل كده رجع للقرآن وعرضنا أحوالنا على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو ده العلاج، هو ده العلاج. أما أقوال الناس كلها مسكنات، أقوال الناس كلها مسكنات، يقول لك اتحمل شوية اتحمل شوية. طيب دي مسكنات، لا ارجع للقرآن شوف الحكم فيه ايه ونفذه، الحكم في السنة ايه ونفذه. يقوم عند ذلك يستأصل الداء بأصل الدواء. لما يبقى واحد عنده صداع وكل شوية ياخذ اسبرينة، كل شوية ياخذ اسبرينة، التاني يقول له خد كتفان، وبعديها يروح يكشف إشاعة يلاقي جسمه كله متدمر ولاقي المناعة صفرت، لأنه أصلا لم يتعالج يوما، ما أخذش أصل العلاج. ده في الأمور الحياتية، كذلك في الأمور التعبدية. عندك شفاء، دواء، عندك كتاب الله، عندك مرجع السماء، الدستور الذي أوحى الله به إلى رسول محمد صلوات الله وسلامه عليه، هو ذا الكتالوج الذي من خلاله يتحرك الإنسان في التعبد. فإذا ما اختلفنا في شيء ورجعنا للأصل عند ذلك يلتئم الجرح بعد اندماله ونصيب الشفاء والعافية. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. كنتم خير أمة، يا ترى الأمة كلها هي المعنية ولا معني بالآية دي طائفة معينة من الأمة ولا وقت معين؟ لو نظرنا في كتب السنة سنرى روايات كثيرة. في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل عن هذه الآية قال: هم الذين هاجروا مع محمد صلوات الله وسلامه عليه من مكة إلى المدينة. يبقى على قول ابن عباس خير أمة المؤمنون في الآية هم مين؟ المهاجرون، لأنهم تحملوا من المشاق والعذاب ما لا يتحمله غيره. ده قول. والقول الثاني في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه لما سئل عن الآية فسرها تفسير ثاني، فسرها تفسير ثاني، قال: هم الأسرى الذين جيء بهم في السلاسل، جيء بهم في السلاسل يسحبون ثم أسلموا ثم من بعدها سادوا الناس. في الحروب كان يأتي الأسير مسحوب في السلاسل ثم يعرض عليه الإسلام فيسلم عن قناعة، وبعد إسلامه يصيب العتق والحرية، ومن بعدها يسود ويقود غيره، يبقى أمير وممكن يتولى حكم المسلمين، وهو أصله كان إيه؟ أصله كان أسير. فهؤلاء فسر أبو هريرة الآية على أنهم هم خير أمة، جاءوا في السلاسل فأسلموا ثم حسنت عاقبتهم ثم ورثوا العزة في الدنيا وورثوا الراحة في يوم القيامة. ومن ثم أبو هريرة على تفسيره أن خير أمة هم هؤلاء. وهناك رواية ثالثة، رواية عند الإمام الترمذي وقد حسن الشيخ الألباني إسنادها، فيها عن حكيم أو عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تتمون 70 أمة. يبقى عدد الأمم كام؟ عدد الأمم عددهم كان عددهم 70 أمة، تتمون 70 أمة، يبقى احنا رقم كام؟ رقم 70. سبقنا كم أمة؟ 69 أمة. تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وابن كثير رحمة الله تعالى عليه في التفسير قال: والصحيح أن الأمة التي قال الله فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس هي عموم الأمة. عموم الأمة يعني مين؟ يعني من عاصروا رسالة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وآمنوا به واتبعوه، هؤلاء هم خير الأمم. طب بأي شيء فضلهم الله على غيرهم؟ لا، فضلنا أولا بيوم الجمعة، هدانا إليه وضل عنه من إيه؟ من قبلنا. وفضلنا كذلك الخيرية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلنا بارك الله فيكم إن الله تعالى يقول في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قلنا إن المفسرين اختلفوا في تحديد المراد بالأمة في الآية. جاء في مسند أحمد من طريق ابن عباس أن المعني بهم المهاجرون، قال هم الذين هاجروا مع محمد صلوات الله وسلامه عليه من مكة إلى المدينة. وجاء البخاري في تفسير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنهم الأسرى الذين جيء بهم يسحبون في السلاسل ثم من الله عليهم بالإسلام ثم أصابوا السعادة من بعدها. وعند الترمذي رحمه الله تعالى من حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين في الرواية أنها الأمة بعمومها، أنها الأمة بعمومها، وهذا ما رجحه ابن كثير لما بين قال تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. وقلنا إن ابن كثير رحمه الله تعالى رجح هذه الرواية لأنها مرفوعة، أما الأولى والثانية موقوفة على الصحابي، الأولى من كلام ابن عباس والثانية من كلام أبي هريرة، أما الثالثة من كلام سيد المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام التسليم. وإذا قال في التفسير قال والصحيح أن المراد الأمة كلها، الأمة كلها هي المرادة من قولها كنتم خير أمة. ثم فرع العلماء بعد ذلك قالوا والخيرية أن الله فضلها على غيرها من الأمم حيث هداها ليوم الجمعة وقد أضله غيرها. ثم بين كذلك العلماء أن الله فضلها كذلك في الآخرة، جعل لها أكثر درج أهل الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال إن في الجنة 120 صفا 80 منها لأمتي 40 لسائر الأمم. إذا كان عدد الأمم 70 أمة، أمة واحدة لها في الجنة 80 صفا 69 أمة لهم 40 صفا، هذا فضل أم لا؟ هذا فضل، وهذا مما أكرم الله تعالى به هذه الأمة. لكن الخيرية لمن آمن بالله تبارك وتعالى واعتصم بكتابه والتزم سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومات على هذا، ومن الاعتصام بالله والالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم بين الله تبارك وتعالى مرشدا أهل الكتاب قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لو آمنوا لكانوا من هذه الأمة، هم من الأمة كتعاصر لكن ليسوا من الأمة كإجابة. أمة كل رسول من عاصرت رسالته من آمن أو كفر، لكن من استجاب له كان من أمة الإجابة الذين لهم الحظ الأوفى يوم القيامة، كما في صحيح البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وفي آخر الآية تقديم لما بعدها، تقديم لما بعدها، آخر الآية يشعر أنه قد آمن من أهل الكتاب بالله تعالى وبرسوله صلوات الله وسلامه عليه كعبد الله بن سلام وثعلبة ابن سلام أخوه وسعية وأسد وأسيد أخوه، أسد وأسيد أولاد كعب، هؤلاء أهل كتاب يهود أسلموا، أسلموا. ولما قال الله تعالى منهم المؤمنون على بالبعضية هؤلاء، قال وأكثرهم الفاسقون، ثم من بعضها قال لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى. الضمير في يضروكم يعود على من؟ يعود على من آمن من أهل الكتاب. يعني يا من آمنتم من أهل الكتاب اعلموا أن بقيتكم الذين لم يؤمنوا لا يتركونكم على حال، سيلحقون بكم أذى. والأذى ليس أذى فعليا، إنما هو أذى قولي، إذاء قولي، إذاء في القول. لذلك عبد الله بن سلام لما آمن وبايع النبي عليه الصلاة والسلام وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أخلاق قومه، قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت. بهت يعني على المثل المصري بياكل وينكر مثل البطط، يقر لك بالشرف ما أعطيته، فإن منعته يصفك بالضد. قال إن اليهود قوم بهت. ثم جاء وفد من اليهود فدخل ابن سلام في الداخل وجلس معهم النبي عليه الصلاة والسلام، سألهم ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. هو حد يقدر يتكلم؟ ده العالم الشريف. قال ما تقولون لو أسلم؟ قال يستحيل يسلم، ولو أسلم نتبعه. قال اخرج يا ابن سلام. فخرج ابن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المجموع اللي كان بيمدحه هو قالوا لست بخيرنا ولا ابن خيرنا ولا عالمنا ولا ابن عالمنا ولا سيدنا ولا ابن سيدنا. يبقى وقفه على أنهم قوم به. ومن ثم لما قال الله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى. يعني فساق أهل الكتاب الذين لم يقروا للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه بالنبوة والرسالة سيلحقون من آمن منهم أذى، ولكن هذا الأذى أذى قولي، سيتكلمون في شأنهم بما ينقص قدرهم عند عامة اليهود، لكن رفعهم الإسلام وأعلى شأنهم. قال لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم.